لكربلاء حنيننا لكربلاء سلامنا لكربلاء حنيننا لكربلاء وشوق كل عين زيارة الحسين وشوق كل عين زيارة سلامنا سلامنا حنيننا سلامنا سلامنا ارفع عليك صوت حنين حنين حنيننا وشوق كل عين زيارة الحسين يا الله تفجر الشوق إلى ربوح كربلاء قبة الشمائل حسين للفدا تفجر الشوق إلى ربوح كربلاء قبة الشمائل حسين للفدا مسقط اليمين من جنود الكبرياء التي هلت عليها أدموع السماء التي هلت عليها أدموع السماء أكفنا لكربلاء حنيننا لكربلاء وغاية الحنين زيارة الحسين وغاية الحنين زيارة سلامنا حنيننا لكربلاء حيدر وشوق كل عين زيارة الحسين وشوق كل عين زيارة الحسين سيدي لك السلام سيدي يا عطش الفرا لك السلام سيدي يا عطش الفرا من كل مدمع على شفاه الذابلة على الجسوم فوق حط الدرب شابح علي للجسوم فوق حر الدرب الشاحبة على الدماء من ورد الوحي سائلة عزاؤنا لكربلاء بكاؤنا لكربلاء عزاؤنا لكربلاء بكاؤنا لكربلاء ورفعة الجبين زيارة الحسين ورفعة سلام سلم حنيننا وشوق كل زيارة الحسين وشوق كل عين زيارة الحسين سلامنا لصدرك مكسور يا غريب سلامنا لثغرك مقروع بالقضيب حيدر حيدر حيدر سلامنا لصدرك المكسور يا غريب سلامنا لصدرك المكسور يا غريب سلامنا لثغرك المقروع بالقضيب هذا الحسين بالثرى فقدته تريب هذا الحسين بالثرى فقدته تريب يا غيرة الله اغضبي للبدن السليم يا غيرة الله اغضبي للبدن تألمي لكربلاء حيدر وسلمي يا كربلاء حيدر تألمي يا كربلاء حيدر وسلمي يا كربلاء حيدر عزك في السنين زيارة الحسين عزك في السنين زيارة الحسين سلامنا حنيننا وشوق كل عين زيارة الحسين وشوق كل عين زيارة الحسين سلام سلامنا لكربلاء سيدي سلامنا لصدرك المكسور يا غريب سلامنا لثغرك المقروع بالقضيب هذا الحسين بالثرى فقدته تريب الحسين بالثرى وخده كريم يا غيرة الله اغضبي للبدن السليم يا غيرة الله اغضبي للبدن السليم تألمي يا كربلاء حيدر وسلمي يا كربلاء كربلاء عزك في السنين زيارة الحسين عزك في السنين عزك زيارة الحسين سلام حنين سلام مفجوح على خصامك حزين سلام مفجوح على خصامك حزين سلام واله ومتق ومستكين إلى مقامكم أي أمير الثائرين إلى مقامكم أي أمير الثائرين تراسي من طريقه بدافق الوتين يا ذاويان بكربلاء وشامخان بكربلاء هديت الصالحين زيارة الحسين هديت الصالحين يلا سلام سلام سلام المستهل شباب شباب يلا شباب المستهل ارفع ايدك ارفع ايدك ابغيك تسلم على المولى سلامنا وشوق كل عين وشوق كل عين لك السلام صاحب الباب السامية ترافع منائر خلود العالية لك السلام صاحب الباب السامية ترافع منائر خلود العالية وما أسالت لك عبراتي مثاوية ما أسالت لك عبراتي مثوبة لكنما عيني على ذكرك باكية لكنما عيني على ذكراك باكية ولهفتي لكربلاء عيني عبرتي لكربلاء عيني ولهفتي لكربلاء عيني وعبرتي لكربلاء لك السلام صاحب الباب السامية لك السلام صاحب الباب السامية يا رافع المنائر خلود العالية وما أسالت لك عبادي مثوبة وما أسالت لك عبادي مثوبة لكنما عيني على ذكراك باكية لكنما يا حسين يا حسين ولهفتي لكربلاء وعبرتي لكربلاء وبلسم الأنين زيارة الحسين وبلسم حسين حياتي حسين حبيبي حسين حياتي حسين أنا كل شيء بعمري يصيح حبيبي حسين حياتي من المهد للأحد صوت جريح بعد وقلبي ضريح وفوق الضريح أبو الجواب أسمع الجواب والأطمع الشهيد غريب عطيش ذبيح حبيبي حسين حياتي حسين غسلوني بدموع المقلي غسلوني بدموع المقلي إن موتي ببكائي أملي غسلوني بدموع المقلي إن موتي ببكائي أملي وعلى الخد بدمعي كتبت أنا مجنون الحسين بن علي أنا مجنون الحسين بن علي حبيبي حسين حياتي حسين عشق الحسين يطيب الجنون. هذا له قد نذرت العيون. سلم على حبيبك والله أناديه لو كنت وسط السجود. حياتي حسين هي أناديه لو كنت وسط السجود. حياتي حسين وزحفي لمثواه حتى المنون. أنا في اللهفة زدني ألما، أنا في اللهفة زدني ألما وعذابا وجراحا وضما. أنا في اللهفة زدني ألما وعذابا وجراحا وضما. ستصلي لعيوني شفتي وسأجري بدل الدمع دما، وسأجري بدل الدم. حبيبي حسين حياتي حسين. حصرياً على شبكة أشجار.